ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. And if you should obey a man like yourselves, indeed, you would then be losers.